يقول: هل صحيح قولنا في التقرير إن الاختلاف يكون في العقيدة لأن الواقع يشهد به؟ إيش يقول؟ إيش؟ يقول: هل صحيح قولنا في التقرير؟ في التقريب؟ في التقرير. ها؟ إن الاختلاف يكون في العقيدة لأن الواقع يشهد بوقوع الافتراق في العقيدة بين أهل السنة ومخالفيهم، وكما هو معلوم إن الافتراق أشد أنواع الاختلاف. هو جاهل على كل حال. الاختلاف واقع، الاختلاف واقع، لكن يعني لا شك أن الاختلاف في المسائل العملية والجزئية ليس كالاختلاف في الأصول. الاختلاف مع القدرية، مع الجبرية، مع الجهمية، الاختلاف في الأصول. هؤلاء مذاهبهم مذاهب بدعية منكرة ومناقضة لما أجمع عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، ودون ذلك خلافات في جزئيات ومسائل أخرى، اختلاف في شأن يعني في مسائل يعني يعني هذه المذاهب لها فروع، فإن أصول الافتراق عدها العلماء 4 أو 5: الإرجاء والقدر والتكفير بالذنوب وفي الصحابة. يعني فأصول الفرق يقولون الشيعة والخوارج والمرجئة والقدرية، وعد بعضهم الجهمية، هذه أصول الفرق، وما بعدها كلها متفرعة. والفرق والاختلاف في الأصول ليس من الخلاف السائغ الذي لا يضلل به المخالف، يعني مصادمة لنصوص ظاهرة قطعية ما ليس فيها مجال. نعم.